بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، ومن جهته ثواب الحضور بحقنا ولروحه المقدسة، ومن أراد أن يفعل ذلك جزاه الله ألف خير. قبل ذلك نهدي ثواب سورة الفاتحة بروحه المبارك. لا يزال الكلام في تفسير سورة البقرة، ونقصر الحديث اليوم في آية واحدة، لنترك لكم الأسئلة حول ذكر الاستشهاد بسيد بقر الصدر رحمة الله عليه. وصلنا إلى قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أتوقف أولا مع المفردات. إن الله لا يستحي، الحياة تهيير وانكسار يحتل الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه. هذا التغيير في نفسية الإنسان لشدة خوفه مما يعاب به ويذم عليه فيستحش، وهذا المعنى لا يصح بحق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة يستحي تؤخذ بهذا المعنى، أن الله لا يستحي، أن الله لا يمكن أن نقول أنه يستحي بهذا المعنى، لكن بالمعنى الذي يناسبه جل وعلا. يضرب لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني أن يحتمل، أن يذكر مثلا ماذا أراد، ماذا قصد، وما يضل به إلا الفاسقين. الفسوق في اللغة هو الخروج، كخروج النوى من التمر، ثم انتقل إلى الخروج عن طاعة الله. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والضلالة مرت أوضحنا الضلالة في اللغة التيه والتحير. هذه الآية ذكر جملة من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو اعتراض المنافقين على تمثيل لله سبحانه وتعالى ورد في الآيات السابقة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيف من السماء. المنافقون قالوا أن الله سبحانه وتعالى أسمى من أن يضرب مثل هذه الأمثال، والمقصود أنهم يريدون أن يشككوا، يقولون نحن نعرف الله وهو أعظم من أن يضرب هذه الأمثال، فيريدون أن يشككوا بارتباط الرسول بالله سبحانه وتعالى وبأن القرآن من الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه الأمثال لا تناسب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يضرب أمثلة بالذباب، يضرب أمثلة بالعنكبوت، يضرب أمثلة بالبعوضة، هذا لا يناسب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يكون من الله سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الآيات لتبين ان هذه الامثلة من الله سبحانه وتعالى والهدف من هذه الامثال. ماذا الله سبحانه وتعالى يضرب هذه الامثال؟ فقالت الآية ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني انتم مستهينون بالبعوضة، لكن الله سبحانه وتعالى ليوضح الفكرة، ليقرب الفكرة، فهو عندما يريد أن يوضح شيئا يوضح ضعف المشركين، يضرب المثال ببيت عنكبوت مثلا، عندما يوضح ضعف الظالمين يضرب مثالا بأنهم لا يستطيعون أن يستنقذوا ما يأخذه الذباب منهم مثلا. الله لا يستحي لكي يقرب الفكرة أن يضرب مثلا ما، قبل لا أدخل في التفسير نتكلم في ما هذه، هذه ما فيها عدة احتمالات. من أهم هذه الاحتمالات يصح أن تكون ما زائدة بها للتوجيه، يضرب مثلا ما بعوضة فما زائدة، فتكون بعوضة مفعولا أولا ومثلا مفعولا ثانيا مقدما، وهكذا يكون التقدير الآية إن الله لا يترك جعل البعوضة مثلا، فهذا ما زائدة للتوكيد. ويصح أن تكون ما اسما مبهما بمعنى شيء من الأشياء، فعليه تكون مفعولا ليضرب ما هي المفعول وبعوضة بدلا منها، وبدلا مفعول به ثاني مقدم، والتقدير هكذا يكون إن الله لا يترك جعل شيء من الأشياء مثلا حتى لو كان هذا الشيء بعوضة، فسواء كانت زائدة بمعنى التوكيد أو كانت مفعولا، التقدير على الأولى إن الله لا يترك جعل البعوضة مثلا، والتقدير على الثانية إن الله لا يترك جعل شيء من الأشياء مثلا حتى لو كان هذا الشيء بعوضة، فالمعنى لا يختلف بين التقديرين. الله إنما يضرب الأمثال ليقرب المقصود. يقول في سورة الحاج إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبدأ يبين إيش قد أنتم تعتقدون ببساطة خلقة الذباب، لكن هؤلاء الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إيش قد ضعيف الذباب، لا يستطيع هؤلاء الذين تدعون من دون الله أن يستنقذوا شيئا من الذباب لو سلبهم إياه. التقريب الفكرة، الله سبحانه وتعالى يضرب بهذه الكائنات إنما يقرب الفكرة. وأيضا في سورة العنكبوت يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله بخير، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني ولا التجأوا إلى شيء ضعيف. الله سبحانه وتعالى لو أبدل المثل هنا، لو ضرب بشيء من مخلوقات الكواكب الكبيرة، من مخلوقات الأرض الكبيرة، لا يتضح المثل هنا، ضرب مثلا ليبين ما يحتاجه من هذا المثل. المثل هنا يقولون تشبيه المحفول بالمحسوس، الأمثال إنما تكون لتشبيه المحفول بالمحسوس، الأفكار الضخمة تشبه بأمثلة بسيطة حتى تتضح الفكرة. فما فوقها، ما المقصود بهذا؟ فما فوقها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يوجد تفسيرها. فما فوقها في الصوت، يعني الله لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة بل بالأقل من البعوضة. والتفسير الثاني فوقها في الصبر، يعني يضرب مثلا الله في البحوظة وما هو أكبر من البحوظة، يعني يضرب مثلا الصغير والكبير. لكن يبدو أن التفسير الأول أليق وألسن، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بالكائنات الصغيرة التي من البحوظة، بل يضرب مثلا بما هو أصغر من البحوظة. ثم تقول الآية الكريمة: فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق أولى، ليسوا لجوجين ولا معاندين ولا يبحثون عن حجج، هؤلاء يؤمنون بأن هذا المثال إنما هو لتخريب الأفكار ولجعل شيء بيد الإنسان، شيء وجداني محسوس من خلال التمثيل بما يعرف هذا الإنسان. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شنو ليش يضرب الأمثلة بهذه الكائنات؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يوجد تفسيرها. التفسير الأول أنها من تكمن الكلام الذين كفروا، يعني هم قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني أن هذه الأمثلة لا تنفع لأنها لا تهدي الجميع، وبما أنها لا تهدي الجميع فإذا هي لا تنفع. وعلى هذا لو كانت من عند الله تهتدى بها الناس جميعا، فهي ليست من عند الله. هذا القرآن ليس مرتبطا بالله، وهذا الرسول ليس مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. لكن يوجد تفسير ثاني يقول: لا، هذه ليست من تكملة كلام المنافقين، ليس حكاية عن كلام المشركين صلى الله عليه وسلم، بل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ثم الله يحقق يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يعني الله يجيب على المعترضين الذين قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقول: إن الله سبحانه وتعالى إنما يضرب هذه الأمثلة ليهتدي بها البعض، مع أن البعض يبقى على ضلالته ويضل به كثيرا. ويكمل: وما يضل به إلا الفاسق. هذه الأمثلة تكون نور وهداية للبعض، لكن من انغلق قلبه، من تقوقعت روحه، لا يستفيد من هذه الأمثلة. طبعا هنا أيضا نرجع إلى البحث الذي دائما نكرره، أن الآيات كأنها تشير إلى الإجبار في الهداية والإضلال، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وإن كانت التكملة واضحة، لكن نحن هذه الآية التكملة تقول: وما يضل به إلا الفاسقين. فنفس الآية قد نتوقف عندها: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أنا مرارا ذكرت أن الهداية من الله هي الأصل، وأما الإضلال فهو ناجم من أعمال الإنسان. الله سبحانه وتعالى يبتدئ الإنسان في خلقته بهداية تكوينية، هي هداية على الفطرة، ومن ثم لا يتوقف الله سبحانه وتعالى عند الهداية التكوينية فقط، بل يرسل الأنبياء، وهذا ما يكون في الهداية التشريعية، يرسل الأنبياء ليوصل الإنسان. لكن الإنسان إذا شاءت إرادته وشاءت إرادة الله أن يكون مختارا فاختار الشر، الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل له؟ لا يريد أن يجبره، شاءت إرادته أن يكون مختارا. فحينئذ عندما نقول يضل، لأن الإنسان اختار، لكن لأن اختيار الإنسان ليس معزلا عن إرادة الله، لأن الله هو الذي أراد أن يكون الإنسان مختارا، فينسب الإضلال لله سبحانه وتعالى. عبارة موجزة: الهداية والضلالة وإن كانتا من الله، لكن بهذا المعنى، بمعنى لا بمعنى الإجبار، بمعنى أن الله اختار شاءت إرادته أن يكون الدمثة. فإذا اختار الخير هذا الأمر مراد لله في الأصل، لكنه إذا اختار الشر فالله لا يجبره على عدم اختيار الشر أو لا أو على اختياره، الله جعله مختارا. فإذا اختار الشر فالله سبحانه وتعالى يجبره على اختياره، هو اختار الشر. لكن لماذا يوجب ذلك إلى الله؟ لأن القدرة من الله والقوة من الله، والله شاءت إرادته أن يكون هذا الإنسان مختار. بإمكانه يجبره، ليس خارجا عن إرادته، خلقه ولم يخرج عن إرادته، بإمكانه أن يجبره، لكن الله شاءت إرادته أن لا يكون الإنسان مجبرا. وحينئذ الهداية بمعنى توفر سبل الخير للإنسان، الله وفر له سبل الخير في بطنه وفي هدايته، وهذا الذي نسميه التوفيق، هذا التوفيق الإنسان. الله وفر له الطرق للخير والتقوى ومكافئ هذه الطرق. أما الإضلال بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ هذه الطرق، يأخذ هذه السبل، يسلب هذه السبل، ولذلك نسميه سلب التوفيق. لماذا؟ باختيار الإنسان، باختيار الإنسان نفسه. ولذلك شوفوا الآيات صريحة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يعطيكم النور. بعد ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. عاقبتهم، عاقبتهم، بس منين جت عاقبتهم؟ أساءوا السوء. بعد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونفس الآية الكريمة التي نحن بصددها، وما يضل به إلا الفاسقين الذين خرجوا عن طاعته وعن طاعته. فلا يوجد إجبار، وإنما يوجد سلب لوسائل التوفيق تبعا لاختيار الإنسان. بعيدا عن التفسير أتوقف مع روايتين بمناسبة كلمة الحياة لا يدعي. طبعا الحياة منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. أقول ذلك لأني أسمع كثيرا من الناس أنه لا يقول كلمة الحرق حياء الناس، وتوجد روايات صريحة وآيات صريحة تثبت ذلك. القرآن يقول والله لا يستحيي من الحرق، وإنت مثلا في الأعلى الله سبحانه وتعالى، الله لا يستحيي من الحرق، فلا ينبغي أن تستحيي من الحرق. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال من استحيا من قول الحق فهو أحمق. طائع طائع لا لا يصل إلى شيء، لا يوجد. وأيضا لا يوجد حياة في بعض الروايات لاحترام الأب أو المعلم أو الكبير. وهي بعض الشباب يعتقدون انه زحمة من اصدقائهم من الناس يظهرون الاحترام لأبيه او لمعلمه، لان صاروا شخصيات صاروا كبار. عن امير المؤمنين ايضا ثلاث لا يستحيا منهن، خدمة الرجل ضيفه وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه. وأختم الحديث في هذه الآية في رواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانهم. هذه رواية رواية لطيفة تنفع كثيرا في صناعة وصياغة الإنسان. الإنسان إذا أراد أي يسير على الطريق السليم على الطريق المستقيم فليستحي من الله في سره كما يستحي من أظهار عيوبه أمام الناس، كما ي... الناس في العلن. صلوا على محمد وآل محمد. أنا حبيت اليوم ما أتكلم عن سيد باقر صدر رحمة الله عليه. عندي حديث وياكم كثيرة عن هذا الرجل، وإن كان لم نعطيه حقه. أنا أتمنى أنه إذا عندكم أسئلة واستفهامات حتى أعرف شنو اللي يدور في ذهنكم، شنو اللي يجهلوه، أكون في خدمتكم في توضيح بعض الاستفهامات، بعض الأسئلة، بعض التوضيحات. ونحن نعيد ذكرى السيد وأهدينا ثواب الحضور لهذه الندوة إلى روحه، وأهدينا ثواب سورة الفاتحة إلى روحه المقدسة، والتحقوا من باب الوفاء والإنصاف أكثر من ذلك بكثير. صلوا على محمد وآل محمد. وأي سؤال أنا خدمتكم.